بسم الله الرحمن الرحيم. لا تسمع فيها وإذا

هو عارف هو عارف ولكن يهمه. قول يا ناس الله اكبر فينا الله يجزاك. لست عليهم بمسيطر. اللهم صل عليهم. قول يا روح. إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إنما توعدون عايز اسمع كده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. والتريال ما معناه لسه على كده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تعال سلام الذين تقول لك فيه عارف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بعرض النبي الله اكبر.

وفيه أفلا تبصرون؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي السماء أتيك حديث ضيف الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا عم الشيخ مصطفى. قال السلام. دخلوا عليه فقالوا سلاما. قالت دخلوا عليه فقالوا سلاما. قالت دخلوا عليه فقالوا سلاما. قوم منكروا. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. Yeah. الله يا ناس، الله يا خالد، الله أكبر، الله يا عم. لا تخف. نعم. وبشروه بغلام عزيز. نعم. نعم. الله. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وما بنيها. الله الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن ولا مصطفى ما بسويها. أنا مش كل ولا حاجة فيها عمل. من ده ولا مصطفى. أوي. أوي. أبو الحبيب. صدق الله العظيم.